نواصل أيها الإخوة في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ حفظه الله تعالى: رابعا، أنه صلى الله عليه وسلم نشأ أميا بين الأميين لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء من عند الله بهذا القرآن الذي قال الله فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي نشأته صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة قطع للطريق التي ينفذ منها الكفار إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله، وأنه من أساطير الأولين، قرأها أو كتبها لو كان كذلك. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ثم أشار إلى حصول الريبة من أعدائه لو كان قارئا كاتبا بقوله: إذا لارتاب المبطلون. وتلك الطرق التي قطعت عليهم بجعله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، سلكوها كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم التام ببعده صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إنما يعلمه بشر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر دينه. فيجيبهم بأن لسان الذين ينسبون إليه أعجمي، وهذا الذي جاءهم به لسان عربي مبين. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى عند إنكاره على قومه صلى الله عليه وسلم بما على إنكاره على قومه صلى الله عليه وسلم ما يقومون به من المعارضة والمناوأة له صلى الله عليه وسلم، يلفت أنظارهم إلى ماضيه المشرك الوضاء، ويذكرهم بعلمهم ومعرفتهم التامة لحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه فيقول سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ويقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم إنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه ليس له إلا البلاغ عن الله، وأنه لو شاء الله ما حصلت منه تلاوة ولا حصل لهم علم بذلك. فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ثم ذكره بماضيه قبل إنزال القرآن عليه وما اتصف به من جميل الصفات، وأنه قد بقي فيهم قبل أن يبعثه الله 40 سنة ملازما لأسباب الرفعة بعيدا عن أسباب الضعة والهوان. فقال: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله. ثم أنكر عليهم وصفهم له بالكذب والافتراء مع أنهم أعلم الناس به، وأن ذلك مخالف للفطر والعقول السليمة. فقال: أفلا تعقلون. ثم أخبر بأنه لا أحد أشد ظلما وأكبر جريمة من اثنين: المفتري على الله والمكذب بما جاء عن الله. فقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. هنا يبين شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى بأن من الأمور التي يتنبه لها أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وفي هذا حكمة عظيمة، إذ لو كان غير أمي وقالوا من الأقاويل الكاذبة ما لا يمكن التنبؤ به. وهم قالوا مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، قالوا عنه كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر. صلوات الله وسلامه عليه، إنما يعلمه علام الغيوب الذي اختاره لحمل هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليبين لهم كثيرا مما كانوا يختلفون فيه. ففي كونه أميا قطع لكافة الدعاوى التي يمكن أن يتذرعوا بها، إذ لو كان عنده علم من قبل أو لو كان يقرأ ويكتب على الأقل لقالوا إنما هذا أمر اخترعه أو تلقاه عن طريق من يقرئه ومن يعلمه، وهم كما قلت قوم بهت ما تركوا صفة من صفة الذم إلا وألصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقطع دابرهم وقطع حجتهم بكونه اختار لهم نبيا من أنفسهم أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما أنهم هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن حجتهم منقطعة وحجتهم داحضة وباطلة، فإن كونه يخرج عليهم بهذا الوحي المنزل من عند الله وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب لهو أكبر آية لو كانوا يفقهون ولو كانوا يعلمون. ولذلك لما عرفوا أن تلك الأوصاف التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أوصاف باطلة لجأوا إلى فرية أخرى، وهي قولهم إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي الذي اتهموه بأنه يعلمه أعجمي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي قح لا يعرف غير العربية، وقد أعجزهم بالعربية وتحداهم بالعربية وتحداهم بقرآن العربية، فانقطعت سبلهم وتقطعت حججهم وأوهن الله أدلتهم التي هي أوهن من خيوط العنكبوت. ومع ذلك فإن المكابرة والعناد والإعراض لا علاج له إلا أن يشاء الله عز وجل. ومع ذلك ما سكتوا، افتروا ما افتروا، فقالوا عن القرآن: إن هو إلا أساطير الأولين. أبطل الله تبارك وتعالى قولهم، بل إن منهم من اعترف أنه ليس من كلام البشر، فهذا الوليد بن المغيرة يقول: إن له لحلاوة وإن لعليه لطلاوة وما هو من قول البشر، وما هو من قول البشر. فلما خافوا أن يسلم وأغروه وحذره صناديد كفار قريش من أن يتأثر بهذا القرآن الذي تأثر به بالفعل، ولكنه جحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. رد الله عليه بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ثم إنهم لما زعموا أن هذا القرآن الذي أوحي إليه من عند الله، لما زعموا إنه أساطير الأولين، فحداهم الله تبارك وتعالى وذكرهم بما كان عليه الأمر، وأنهم كانوا يثقون به ويلقبونه بالصادق الأمين، وأنه موثوق عندهم طيلة حياته. ما الذي تغير عندما بعثه الله نبيا؟ كان المفترض أن يؤمنوا به جميعا وأن يصدقوه وأن يؤازروه وأن يعزروه وأن يوقروه. لكن أخذتهم العزة بالإثم، وأخبره الله عز وجل أنه لو شاء الله ما تلاه عليه، لكنه موحى من عند الله وهو الذي أمرهم بتلاوته عليهم. ثم إنه قد لبث فيهم عمرا طويلا مديدا يعرفون فيه صدقه وأمانته، ثم بينا لهم أنه لا يمكن أن يفتريه، وأنه يخاف الله عز وجل: إني أخاف عليك إني أخاف إن عصيتم عذاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم أخبر أنه لا أحد أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب، أفبعد هذا البيان تبقى لكم حجة أيها المشركون؟ إن هو إلا العناد والاستكبار والجحود على الرغم من ظهور الحق لهم عيانا بيانا مثل الشمس في رابعة النهار. نعم. خامسا، ومن الأمور التي حصلت بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم توطئة وتمهيدا لها الرؤيا الصالحة في المنام، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. مما جعله الله تبارك وتعالى من إرهاصات النبوة والأمور الممهدة لها أنه كان قبيل النبوة ببضع سنوات كان قد عرف بالرؤيا الصادقة، وهم قبل تلك الرؤى الصادقة كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تحققت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. وهذه مبشرات النبوة، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لذلك كانت هي من أوائل ما من أوائل الإرهاصات التي تبشر بنبوته صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإنه قد تعدد في هذه الأزمنة أولئك الذين نصبوا أنفسهم لتفسير الرؤى والأحلام وجعلوا أنفسهم مفتينا وتجرؤوا على الحدس والقول بغير علم. نعم، لا شك أن هناك أناسا معروفين بالدقة في تعبير الرؤى، لكن أن تتحول إلى فتوى أنه بمجرد أن يسأل يجيب تخرصا، والكثير من أصحاب الرؤى لا ما هي إلا أضغاث أحلام، إما انعكاس لما كانوا يهلوسون به في النهار، وإما أن تكون نتيجة لملء البطن والنوم على غير وضوء وعلى غير طهارة، فتنتابه تلك الأضغاث فيقوم من نومه فيتصل بتلك الفضائيات فيجد من يفتيه، وكأنها مسألة فقهية لها دليل شرعي جاهز لا اختلاف فيه البتة. وهذا أمر قد بولغ فيه، وينبغي المسلمين أن لا يتجرؤوا وأن يحاربوا هؤلاء المتجرئين الذين يتخذون تعبير الرؤى مهنة، وربما اتفقوا مع بعض جهات الاتصال على الاتصال بالـ700، وكما هو معلوم الشرط 40 من أجل أن يحصل هو وتلك الشركات مبالغ من الأموال الطائلة، إذ لا يمكن أن يجيب على التليفون العادي المعتاد المعروف، بل لا بد من الاتصال عن طريق الـ700، وهذا يخشى أن يكون لونا من المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. سادسا، أنه صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لمكة، وفي ذلك تمهيد وتهيئة لإرساله إلى الناس كافة ليرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ويحذرهم مما يعود عليهم بالضرر بالعاجلة والآجلة. وإنما كان رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم بمكة توطئة وتقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العمل مدعاة إلى التحلي بجميل الصفات كالتواضع والسكينة والوقار، مع ما فيه من انشغال الراعي بالرعية وبذله الأسباب التي تؤدي إلى سلامتها وقوتها، فيعتني بها ويرتاد لها المراعي الخصبة، ويبتعد بها عن الأراضي المجذبة، ويحميها من الذئاب، ويسلك بها الطرق السهلة، ويحيد بها عن السبل ذات الشدة والوعورة. وهذه سنة الله في رسله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولله حكمة البالغة في ذلك. فمزاولة مثل هذا العمل فيه ترويض للنفس وتهيئة لها للقيام بأعباء الرسالة، فهو بلا شك درس عملي للرسل صلوات الله وسلامهم عليه، ويكسبهم مرونة وخبرة لينتقلوا من تربية الحيوان إلى تربية بني الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكنت قد رعيت الغنم على قراريط من قريش. وفي هذا من الحكم ما لا يحصى، وقد أشار شيخنا حفظه الله إلى بعض هذه الحكم. من تلك الحكم التدريب العملي على التحمل والصبر، لأنه مهيئ لأن يلقي عليه الله تبارك وتعالى قولا ثقيلا، فيهيئه بهذا الرعي كي يكون صابرا محتسبا محتملا للمشاق والمصاعب. ثانيا، ليدربه على التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا العمل يبعث على التواضع ولين الجانب وحسن الخلق وحسن الأدب. وثالثا، لبيان أهمية العمل في الإسلام، وأن العمل لتأمين القوت وطلب الرزق الحلال أمر مشروع، كما حصل لموسى عليه السلام من قبل، فقد راعى عند والدي ابنتي الرجل الصالح 10 سنين وزوجه ابنته، ففي هذا ما يبعث على أهمية العمل التي يؤمن الله به للمرء رزقه وعيشه. ورابعا فيه درس عملي، فإنه إذا تمرس وتدرب على رعاية الحيوان فإن ذلك تمهيد ليربي الأجيال من بني الإنسان بتلك البعثة النبوية العظيمة. هذه بعض الحكم وبعض الأمور التي تؤخذ وتفهم من كونه عليه الصلاة والسلام ومعه كثير من الأنبياء قد رعوا الغنم. نعم. أخلاقه صلى الله عليه وسلم.